هنا قضية، وهو أنك إذا رأيت رجلا يأكل أو يشرب وهو صائم وأنت تعلم أنه صائم، يعني سواء كان يصوم نافلة أو يصوم قضاء أو يصوم نذرا أو يصوم كفارة، المهم أنك تدري أنه صائم ورأيته يأكل ويشرب، فهل تحذره فيدخل في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو تتركه لأنه إنما أطعمه الله وسقاه، ماذا تفعل معه؟ الرأي ها؟ تنبهه ياكل تاكل وياه شجعة وتنبهه تنبيه ونبهه زي. هي أخي خلافين أهل العلم، هناك من قال تنبيه لأن هذا من باب الأمر والنهي عن المنكر، هناك من قال تتركه لأن هذا أطعمه الله وسقاه لا تتدخل أنت، طيب بينه وبين ربه سبحانه وتعالى. والذي ترتاح إليه الناس أن ينظر إلى حال الرجل، إذا كان الرجل من المتساهلين يفطر أحيانا ولا يحافظ على الصلاة أحيانا وكذا، هذا ينبه، لأن غالبا هذا يمكن أكل وشرب متعمدا، فهنا يدخل الأمر هنا يعلم المنكر. أما إذا كان رجل ظاهره الصلاح وأنت تعرف أنه يعني ما أكل وشرب إلا ناسيا، فيترك إن أطعمه الله وسقى، وإن نبهته لا بأس. أكل حال مسألة محل اجتهاد، المسألة محل اجتهاد، الذي قال منكم أنبهه يستمر على ما هو عليه ينبه ما في مشكلة، والذي قال أتركه يتركه، الأمر فيه سعة، الأمر فيه سعة في هذه المسألة والله أعلم.